قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم

قد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق وَإِذَا وَقَعَ أخرجنا لهم دا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إِنَّمَا